لما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما وأن كل مقعد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المغتاب عند ذلك بأنما مولده المهالك وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البالغ في المقال وعانت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح ابتليت هنالك السرائر انكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال قبال من يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صال والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو باقاه عدوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكام الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبيه يشرب في الأخرى جميع حسبه كذا له لواء حمد يشار وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصاه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم العداة الفضالة وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوباقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بلا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح ووالي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئته حب حميل السيل في حافته والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء في قضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حوالا لا غول لا ما تلا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر وثالث مرتبات الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن